بالأمس كانوا معي، بس وينهم الحين؟ وينهم الحين؟ يشرف تكون الموضوع أغنية من الألبوم. هالأغنية تتكلم عن صداقتنا من أول يوم. يوم كنت غرقان محتاج أحد يساعدني، محتاج أحد يوقف معاي وراي يساندني، ولقيت أثنين ساعدوني ساندوني، يرفعوني بالسماء والعالم الاحترام خذوني. واحد أكبر مني والثاني أصغر مني، لكنهم ما رضوا على أي أحد تكلم عني. مع مرور الأيام صداقتنا زادت، وكل مجموعة شريرة من تحالفنا خافت. عرفوني حبوني حطوني داخل عيونهم، ما فكرت إني بيوم أفكر أخونهم. إخوان من ذهب سوولي العجب، أغلط لكنهم ما يحطون علي العتب. كنا إخوان كنا أكثر من إخوان، كلنا بجسم واحد مجتمع بالاحترام. كثر ما أغني أدري إني ما بوفي بحق هالأثنين اللي هم توأمي. ما عندي كلام ما في كلام يعبر، ما كان عندي مشكلة إلا معاك بتدبر. كنا نقعد 20 ساعة مجاب لي روحنا، لدرجة إن ما حد يحد وبدوبنا. بالنهاية شوفوا شنو صار فينا، ما في كلمة أقولها إلا بالأمس كانوا معي واليوم رحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم رحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم رحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم رحلوا. بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا، لكن صداقتي معهم لن تزلوا. الكثير حاولوا أن يفرقوا بين الحديد، ولكنهم فشلوا ولم يحاولوا من جديد. الحساد حسدوني، الأطفال سحقروني، الكثير عذبوني لكنكم شفيتوني. الأقرباء كرهوني والغرباء عرفوني، لكن مستهتر وفصلة كانوا مرسمين في عيوني. حاولت أن أكون معكم قدر المستطاع، ولو أفكر في يوم أن أبدأ بالانقطاع. الحساد حاولوا تفرقتنا بشتى الطرق، وعندما عرفوا معنى صداقتنا أصابهم الأرق. حفرت اسم على قلبي مستهتر الاسم، حفرت اسم على قبري فصلة من أفهم. ورود زهور نقود لن تفي بالغرض، لكن يدي في أيديهم اتحادنا مع بعض. شتمنا هدمنا هزمنا كسرنا، ولم أتوقع أن يحدث كل هذا فينا. توقعت أنه لم يخلق من يفرقنا. هزمنا الكبار والصغير هزمنا، كيف استطاعوا أن يفرقوا بيننا؟ كيف استطاعوا أن يحرقوا علمنا؟ كيف استطاعوا أن يدمروا علاقتنا؟ وكيف استطاعوا أن يتشمتوا بنا؟ لا تفكر يا مستهتر تلاقيني بيوم واقف ضدك، ولا تفكر يا فصلة ما تلاقيني بيوم واقف يمك. أنا بحاول كثر ما أقدر أكون داخلكم، مو جدامكم ولا وراكم، بكون معاكم. أقعد أتذكر دساتنا أبجي وأتحسر، وعيني خلصت دموعها وكل ما لا تصغر. معاكم ما خسرت أي تحدي من تحدياتي، معاكم كانت تحلى معاني كلماتي. تركتوا فيني بصمة بصمة حزن، خليتوني أبجي وأقول آه يا زمن. أذكر أنك لازم كل يوم معاكم، والحين حتى بالحسرة أسمع صوتكم. وينكم وينكم وينكم, وينكم أصارخ وينكم وينكم. لكن الزمن فرقنا خلانا مفترقين افتراق، وافتراقنا راح يدوم إلى يوم الإشراق. متى أي اليوم اللي راح نجتمع؟ متى أي اليوم اللي نفكر نغني ونبدع؟ من حكم تنسوني بس أنا ما نسيتكم، من حكم تطردوني بس قلبي هو بيتكم. وانتو ساكنين داخل هالقلب الصغير، يلي من كثر ما بجى على هذا المصير. مصير افتراقنا وابتعادنا وانشغالنا، اتمنى نرجع للساحة ونرجع احترامنا. الالم تألمت من افراقكم، بموت من كثر ابعادكم. اخافكم تنسوني وانتو داخل عيوني. والشيطان ما عنده كلام الا كلمة اخيرة، كلمة صغيرة بس ترجمتها حيل حيل كبيرة. خمس حروف الف حاء باء كاف ميم، وهل افتراقنا راح يدوم سنين؟ بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي واليوم رحلوا. بالامس كانوا معي لماذا رحلوا؟ اسمين ما راح انساهم، مستهتر وفصلة. أحبكم للأبد ومشكورين على كل شي سويتوا لي إياه.